ريفرايتس يعني ريفرايتس يعني انفلاميشن في الليد بارت. كويس، قلنا البريفرايتس ده، قلنا البريفرايتس او الانفلاميشن في الليد مارجن ممكن يجي هنا anterior to the gray line نسميه anterior preference، وقلنا الانفلاميشن ممكن يجي هنا behind the gray line بنسميه posterior preference. الحصة اللي فاتت بدأنا نشرح في الانتيرور بريفرايتس، وقلنا ان في نوع في الانتيرور بريفرايتس العيان بيبقى عنده قشر ابيض في رموشه سميناه ايه ده؟ سكويمس بريفرايتس. في نوع تاني من ضمن الانتيرور بريفرايتس العيان بيبقى عنده ألسرز على الليد مارجن سميناه ألسرز بريفرايتس. طيب النوع اللي عليه الدور بقى العيان بيجي له الانفلاميشن هنا في منطقه الكامساي او في منطقه الانجل، فالميديال كامساي او اللاترال كامساي نسميه ده بقى موضوعنا النهارده انجولار بريفرايتس. يبقى ما هو الانجولار بريفرايتس؟ هو انفكشن في منطقه الايه؟ في منطقه الانجل او في منطقه الكامساي. دايما الاورجانيزم اللي بيجي هنا من حته الزرع اهي اورجانيزم مشهور قوي لازمه العقل، اورجانيزم اسمه موراكس اجزيم فيلد ديبلوباتيلار، مش اي اورجانيزم، الاورجانيزم هنا اتحفظ موراكس اجزيم فيلد ديبلوباتيلار. ماله بقى الاورجانيزم ده؟ الاورجانيزم ده بيحب يجي في منطقه الانجل، يعمل ايه؟ قال العيان اهو، وده الاورجانيزم وصل هنا اهو في منطقه الانجل. الاورجانيزم ده بيطلع بروتيوليتيك انزيم. هذه البروتيوليتيك انزيم يلا يا جماعه، يلا اقعد انا استناك شويه، يلا بسرعه. دلوقتي احنا بنتكلم عن نوع من البريفرايتس بيجي في منطقه الانجل، بيجي في منطقه الميديال كانسس اند ذا لاترال كانسس بنسميه انجلر بريفرايتس. الاورجانيزم اللي بيحب يجي في المنطقه دي يا جماعه اسمه موراكس اجزيم فيلد ديبلوباتيلار. الاورجانيزم ده له خصائص بقى ان هو بيطلع في هذا المكان بروتيوليتيك انزيم. البروتيوليتيك انزيم تهربت لي المنطقه دي، تعمل لي ماتيريشن يعني هربده، يعني تعمل لي اولسرز كبيره. طيب يبقى ايه اللي بيحصل؟ هذا الاورجانيزم بيطلع بروتيوليتيك انزيم، هذه البروتيوليتيك انزيم بتعمل لي ايديثيليال ماتيريشن. خلاص، توقع العيان يا جماعه اللي عنده ألسر هنا وألسر هنا يشتكي من ايه؟ بيقول لك دلوقتي النيرف بتاعت المنطقه دي بقت ايه؟ بقت اكسبوز. قال لي انت بقى هنشتكي من ايه؟ الحته دي فيها ايه؟ بيرنينج سنسيشن واتشنج. طب هسالك سؤال، العيان زي بتاع العيان الحصه اللي فاتت يشتكي من فريكونت فولينج اوبليشن؟ بيقول لك في رموز بتوع اساسا المنطقه دي والمنطقه دي مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها رموش. يبقى خد بالك مفيش حاجه اسمها هنا فولينج اوبليشن، العيان فقط بيشتكي من اتشنج لان الانزيمز اللي طلعت هنا عملت ايه للنيرفس؟ مكسور الازرق اكسبوجر اوف ذا نيرف. بيشتكي من بيرنينج سنسيشن لان الحته دي فيها ألسر والحته دي فيها ألسر. طيب بيقول لك ان في هنا في المنطقه دي خلايا اسمها جودري سيلز، هذه جودري سيلز من الانفلاميشن دي يحصل فيها الريتيشن وهايبر سكريشن. تبتدي تطلع السكريشن هنا، السكريشن دي بيبقى لونها ابيض وبتبقى عامله شبه الرجاوي. اسمها ايه الرجاوي دي؟ اسمها وايت فومي ديسشارج. يبقى انا هسالك دي الوايت فومي ديسشارج بتطلع منين؟ من الجدر السيلز اللي فيها ايه؟ اللي فيها انفلاميشن. يبقى وايت فومي ديسشارج تطلع من الانفلامد جدر السيلز. طب لو فحصنا العين هنلاقي ايه؟ هنلاقي المصدر ده، هتلاقي منطقه الانجل بقى هتلاقيها هايبرينك ومتريتد ومتهربده كده. شايفين الابيض ده؟ ايه الابيض ده؟ ده الوايت ايه؟ الوايت فومي ديسشارج. قال العين اهو منطقه الانجل اوف ذا ليد زي ما انتم شايفين هايبرينك. وممكن يا جماعه ممكن تلاقي هنا فيشر في الحاجة. يبقى لو فحصت العين هلاقي منطقه الميديال كانسس ومنطقه اللاترال كانسس هايبرينك متريتد، وممكن الاقي فيها ايه زي ما انتم شايفين؟ فيشر. خلاص؟ طب ايه الكومبليكيشن اللي اتعرض بقى العيان ده؟ ايه الكومبليكيشن اللي اتعرض لها العيان ده؟ احنا اتفقنا يا جماعه ان الاورجانيزم ده هو اللي بيجي هنا ده اسمه موراكس. لو وصل لحد الكورنيا بيعمل ايه؟ خدنا الكلام ده بالكورنيا. قلنا الاورجانيزم اللي جه هنا هو اللي اسمه موراكس اجزم فيلد ريبلوبات الماي، لو وصل لحد الكورنيا بيعمل نوع معين من انواع الكورنيا الالسر لو سمحت تقوله. اتيبيكال هايبوبيوس ألسر. يبقى لو وصلنا لحد الكورنيا بنعمل اتيبيكال هايبوبين اكتر. يقول لك ليه حصل انفلاميشن في الانجل اوف ذا ليج؟ يحصل انفلاميشن ورا في نفس المكان بس من ورا فين؟ في الكونجكتيفا. يحصل انجلر مش بريفرايتس بقى، انجلر كونجكتيفا. كل ما حصل انجلر بريفرايتس مع انجلر كونجكتيفا بنسميهم ايه الاثنين مع بعض؟ نسميهم انجلر بليفرو كونجكتيفا. خلاص يبقى ممكن يحصل انجلر كونجكتيفا ساعتها المرض هنسميه كده على بعضه انجلر بليفرو كونجكتيفا. طب الانفلاميشن هنا ممكن يا جماعه لما يلحم يلحم بايه؟ زي ما انت شايف كده يحن فايبروز. ايه رايك الليد مارجن حصل لهم ايه؟ لزقوا في بعض. بص عليا بص على الليد مارجن يلزق في بعض كده. المرض ده اسمه انكيلو بليفرون. انكيلو يعني اذهيزا، بليفرون يعني ليد، يعني تو اي ليد لزقوا في بعض كده. شايف؟ شايف الانجولار بليفرايت عمل ايه؟ التو اي ليد حصل لهم ايه في هذا المكان؟ لزقوا في بعض. اسمه ايه بقى؟ انكيلو بليفرون. هوريكم منظر تاني. طب الست دي منطقه اللاترال كانسر هنا فيها ايه؟ هنا وهنا فيها اديش. الحته دي اتقفل. الست دي ذكيه بتحاول بالكحل تعمل ايه؟ هتسلم على ديك. يعني الحته دي اكنها ايه؟ اكنها مفتوحه مش صعبه طبعا. ماشي؟ يبقى في الكرونيك كيس لو اللد لزق في بعضه نسميه بقى يا جماعه؟ نسميه انكيلو بليستر. طب ايه العلاج؟ عندي شويه مشاكل، عندي اورجانيزم هنا. الاورجانيزم اللي جينا هو يا جماعه اورجانيزم تافه جدا بيموت في التتراسايكلين اويل. طب الاورجانيزم بيطلع ايه هنا وبيطلع ايه في المنطقه دي يا جماعه؟ بروتيوليتيك انزايمز. بيقول لك عشان توقف هذه الانزايم بنستخدم اصلا اسمها زنك سلفيت. التركيز مهم. نص في المية زنك سلفيت، نص في المية بتعمل ان اكتيفيشن للانزايم. نص في المية مهم ليه؟ انا قلت زنك سلفيت قبل كده في القرنيه 20%. كان فيه المنهج قبل كده زنك سلفيت 20%. فاكر بنستخدمها بايدي؟ كوترايزيشن اوف كورنيا الالتر صح. لكن المره دي الزنك سلفيت نص بالمية بنستخدمها في ايه؟ عشان اوقف ايه وايه هنا؟ عشان اوقف الايه؟ الانزيم. طب في هنا الترز وفي هنا الترز. اي الترز ممكن يحصل عليها سكندري بكتيريال انفكشن بحط ايه؟ انتي بايوتيك زي مثلا ماس ازرق جينشن فايروس. كايه يعني؟ كانتي بايوتيك تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن. خلاص؟ بقول لك يا جماعه في حاجه مشهوره قوي في العيان يمكن ما قلتهاش في شكوى العيان، ان العيان بيقول لك يا دكتور انا امسك مزام الايه؟ الانجل دي والانجل دي وبهريها هرش. يعني موضوع الاريتيشن او الاتشنج اللي انا فوتته اي كلام ده، لا ده بيكتب جنبه بيبقى فيري ايه؟ فيري تنين. عندي يغرش هنا جامد وبيورش هنا جامد. طب عشان اقلل الهرش ده ممكن ازود ايه في العلاج؟ ممكن ازود مايلز ستيرويد عشان موضوع الايه؟ عشان موضوع الاتشنج. انا زعلان منكم ليه؟ محدش سالني وراي انجلر ليه الاورجانيزم يعني جه في منطقه الايه؟ الانجل. اشمعنى الاورجانيزم ده جه في منطقه الانجل؟ هنا في اجابه. واي انجلر ليه الاورجانيزم ده بيجي في منطقه الانجل؟ بيقول لك الاورجانيزم ده تافه جدا ضعيف جدا. اي كلام. بيقول لك ان الاورجانيزم ده كان بي ديستركتد باللايزوزايمز اوف ذا تير فيلم. يعني الاورجانيزم ده بيحب يهرب من الايه؟ من التير فيلم. بيجي هنا في المنطقه دي والمنطقه دي عشان التير فيلم هنا قليل. طب انا عرفت يا دكتور ان التين فيلم قليل في منطقه الانجل اوف ذا ار. هسالك سؤال، لو انت جبت طبق وحطيت فيه ميه، اكتر حته فيها ميه النص ولا البريفري؟ النص. واقل حته فيها ميه هي البريفري. كذلك العيان ادى العين العينه اهي ادى الليد مارك. اكتر حته فيها دموع فين؟ في النص. اقل حته فيها دموع هي منطقه الانجل. يبقى هذا الاورجانيزم بيجي في منطقه الانجل ليه؟ لان منطقه الانجل اوف ذا ار فيها اخبار الدموع يا جماعه بقى فيها ريلاتيف تير ديفيشن. كميه الدموع في منطقه الانجل قليله عشان كده الاورجانيزم بيحب يجي في منطقه الانجل. ماشي؟ طب اسالك سؤال اتاكد ان انتوا فاهمين. يا ترى المرض بتاعنا ده كومن في حالات الزيروزس ولا لوس كومن؟ لو العيان ما عندوش دموع خالص الاورجانيزم ده يحب يجي طبعا. الاورجانيزم ده بيهرب من الايه؟ من الدموع. يبقى هذا المرض كومن ان كيسز اوف وات؟ in case of zero. كاركترستك جدا مع انت تعرفه ازاي في الامتحان او في حياتك وانت قاعد. فاكر الكلام مني عشان لو سمعت على دكتور رمض الان يجي يقول لك لسه باجي الزناقات بتاعت العين سواء دي او سواء دي سواء الميديال او اللاتر وبهريه ايه؟ خلاص خلاص الاتشنج في منطقه الانجل بيبقى فيري هيسالك في الامتحان الاورجانيزم المرض تعرفه بيعمل ايه في الليد يا ابني؟ بيعمل ايه في الكونجكتيفا يا ابني؟ بيعمل ايه في الكورنيا يا ابني؟ يلا بيعمل ايه في الليت انجلر ريفرايز؟ الاورجانيزم بيعمل ايه في الكونتراكتايف انجلر ريفرايز؟ الاورجانيزم ده لو وصل للكورنيا بيعمل هايدروجين الفر من نوع الايه مكتوبه ايه؟ الاسيد. السؤال ده مشهور ومسكنا الاورجانيزم يقول لك بيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه. هيجي في الانجل طبعا؟ اه لان لو في زيروز زيروز مش معناها ان الانسان خضر، هي برضو اقل حته فين؟ في الماء برضو في الانجل طبعا؟ هيقل خالص بس يعني المستوى اقل اهو برضو اقل حته في الماء فين؟ اه هيلاقي اقل حته في الماء ويجي مش هو يجي في الانجل يعني عايز يقول يمكن يجي في الليت كله. لا لو قلت الكلام ده في الامتحان هيجي على وشه خلاص. تعالى ناخد بقى المرض الفظيع ده، وانا ليا قصه هنا يعني عايز احكيها لكم لطيفه قوي. العيان ده بقى يا جماعه عنده امن على الليد مارشل. اسمه ايه المرض ده؟ اسمه بارازيتك بريفرايتس، امن على الليد مارشل. زي بيجي الامن في الشعر، انتوا عارفين الموضوع ده، ممكن يجي فين؟ على الليد مارشل. سؤال، لو امن جه في الشعر او في الليد مارشل او في اي حته، فدي انفكشن ولا انفستيشن؟ انفستيشن. يبقى المرض بتاعنا عباره عن انفستيشن اوف ذا ليد مارجن باي بيوبيك لو. هعمل امن نوعين، انا في عندي امن بيجي في شعر الدماغ اسمه هيد لو، في عندي امن بيجي في شعر العانه اسمه بيوبيك لو. فاطع مين فيهم اللي يوصل للليد مارجن؟ يقول لك الامن بتاع الدماغ محترم ما يتحركش يعني يفضل في الدماغ، لكن الأمن اللي بيتفسح بالليل وانت نايم يطلع من شعر العانه يتفسح في جسمك كله ويجي على الليد مارجن، هو ايه؟ هو البيوبيك لوت. يبقى المرض بتاعنا كومون مع البيوبيك لوت وليه مع الهيد لوت. خلاص؟ طبعا هيجي منين المرض ده يا جماعه؟ مش لازم العيان يكون معفن على فكره، مش لازم العيان ما بيستحماش. اه ممكن العيان يكون معفن او كده، بس غالبا اللي بيجيله المرض ده يا جماعه يبقى غصب عنه. يعني مثلا معتقل بقى له 20 سنه ما شافش الميه. انت معايا؟ لا اله الا الله. يعني لما تشوف حد يعني طب عايز اقول لك على حاجه، عيان معفن مش معفن ده عيان احترمك من كل الدكاتره وجالك، يبقى انت لازم تحترم. مش عشان عيان عنده امل في ريموته تطرده. ماشي يا جماعه؟ اه لابد ان الاخ من المجاهدين فضل كده معايا. يعني ايه احترموا العيانين حتى لو فيه كفايه ان العيان ساب الدنيا كلها وجالك انت، دي كفايه قوي عندي على فكره. خلاص ماشي يا جماعه؟ العيان الجلبان ده الطيب ده يشتكي من ايه؟ يشتكي من ايه؟ طبعا هو بيورث في جسمه كله، بيورث في الليد مارجن، يبقى هيشتكي من ايه؟ من جنرالايزد اتشنج، دي شكوى العيان. طب لو انت فحصته بقى، لو انت فحصته هتبص على الليد مارجن تلاقي ايه؟ تلاقي كده، تلاقي الشعر كده اهو، وتلاقي بيض الامن. بس الاملايه لئيمه، عارفه انها لو باظت هنا كده وسابت البيضه البيضه ايه؟ هتقع. الاملايه بتثبت البيضه في الليد في الرموش، بقول لك بالكالاين سيمن سابستنس، بمواد لاصقه الكالاين. قوم انت بقى دكتور شاطر، لو انت عايز تعمل لوجن لهذا الاكس لهذه النت عايز توقعها هتستخدم لوشن ايه؟ تخلي العيان يغسل رموشه بلوشن ايه؟ اسيدك. يبقى لو انا فحصت العيان، هنلاقي النت اللي هي ايه؟ بيض الامن. طب بيض الامن لونها ايه؟ البيضه دي بتبقى لونها اسود؟ لا، بيبقى لونها فاتح، بيبقى لونها جريش، او بيبقى لونها وايت، او بيبقى لونها بيرلي. بيرلي يعني متلألئ. خلاص؟ وهذه البيضه از سيمنتد تو ذا لاش روت، متثبته في اللاش روت ايه يا جماعه؟ في الكالاين سيمنت سبستنس. حسب حلو بقى ممكن تلاقي الاملايه شخصيه على الليد مارجن. اه تلاقي الاملايه شخصيا على الليد مارجن كده. بصوا ده مين؟ ده بيض الامل اهو. قلنا بيض الامل لونه ايه يا جماعه؟ بيض الامل لونه ابيض او لونه جرينش او في حاجات شبه اللؤلؤ ايه؟ بيرلي. خلاص؟ ده بيض الامل باين ولا مش باين؟ بيض الامل. اه دي بقى مين؟ الاملايه شخصيا ممكن الاقي الادل الاملايه الادل على الليد مارجن. الحاجه دي انا حصلت لي مره كان هيغمى عليا. ليه؟ عيانه كويس وانت مش واخد كويس وبص كده، انت عارفين الجهاز المرسيدس لاند يا جماعه بيكبر عينك ده؟ انا بص لقيت واحد وهو يا نهار اسود. اه والله حسيت مره ما شفتش المنظر ده غير مره واحده في حياتي. انا ببص عادي زي اي حد في الدنيا، زي اي دكتور ببص كده بتفرج. ببص لقيت جوه مش ما شفتش العين، ببص لقيت ابناء قد كده اهو وعينينا الاثنين كده اهو ببص. اه والله هنا بقى بعد ما مسخت جوه نفسي قابلتني بقى مشكله. هتقول العينه ايه؟ العينه الاول عينه كانت بتجيلي الدكتور عندي ايه؟ لا التهاب في قلب الفرشه. وايه حضرتك؟ طب تقول لها ايه؟ لو قلت لها ان انت مقابله في رموها كده من امنا مني حيوانات مش هترضى الوضع يعني يبقى الوضع صعب انك تقول للعيان ما عندها امن في الرموز. ايه؟ قلت لها براستك بالفرايد. نعم. ايه؟ قلت لها التهابات مش عارف ايه لما زهقت بقى كوري امن كده يعني تبقى مش في مش عارف يعني وصلت لها بطريقه او باخرى يعني. وغالبا العيانين دول بيبقوا مش كويسين يعني مش هم بقى ازاي خلاص. طب ازاي بقى انا عالج العيانه دي بتاعت بول الامن ده يا جماعه؟ ممكن انستخدم لوشن ايه؟ لوشن اسيدك. طب عشان اقتل عشان اقتل الاملايه بنستخدم مرهم اسمه اكسيد الزئبق الاصفر. اكسيد الزئبق الاصفر يلو اوكسايد اوف ميركوري. وهنا بقى في سؤال، خلي العيال تحط حته مرهم قد ايه؟ حته صغننه كده وعلى المشي. لا فيري ثيك ابلكيشن. يعني ايه ثيك ابلكيشن؟ يعني تفضي ربع الانبوب. ثيك ابلكيشن ليه؟ بقول لك عشان المرهم يغطي الاملايه والاملايه تتخنق. يعني غير ان المرهم هيقتل الاملايه كيميكال هيعمل لها ايه؟ هيخنقها ميكانيك. معايا؟ يبقى ليه ثيك ابلكيشن؟ اكتبه لو سمحت. تو صفوكيت ذا لارفا عشان اخنقها. تو صفوكيت ذا لارفا. طب ماشي، يبقى ليه احط ربع الانبوبه عشان اعمل ايه بالاملايه؟ عشان اخنقها. كويس. واحد عملت له كل ده ومش راضي يخف. بصوا العلاج بقى اللطيف. بصوا كده، ما انا اروح اقطع الرموز دي واخده بالبيض بالامن خلاص يبقى العنكة. يبقى ممكن اعمل تريمنج اوف ذا لاشز، اقطع الرموز بالبيض بالامن. الكلام ده فين؟ الريزيستنت كيس. انا بقى في سؤال، هفك الرموز دي ازاي؟ اسمعني ازاي؟ يعني زي الحلاق هتجيب مقص كده تقص الرموز كده هيتنطر عليك هتتعلم. ازاي تقص الرموز دي من غير ما تتعلم، من غير الدكتور ما يجي له عدوى؟ ازاي؟ تحط مثلا تسليم او اي حاجه وقت. على ايه؟ تسليم وخلاص. لا على المقص. يعني اجيب المقص كده، برافو عليك والله شاطر. اجيب المقص واحط على المقص من هنا ومن هنا مرهم او فازلين وبعدين اقص بيه ليه؟ عشان اقص الرمش يلزق، البيض يلزق. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى ازاي اقص الرموش من غير ما يجيني عدوى؟ احط فازلين او اوينت من على الايه؟ على المقص. ده سؤال سهل. في سؤال تاني بقى، ده العلاج القديم، احدث علاج للبارازيتك بليفرايتس. احدث علاج للبارازيتك بليفرايتس مرهم اسمه بتروليوم جيلي. هذا المرهم البتروليوم جيلي انتي كولين ستيريز، يعني بيشل الاملايه بيعمل لها باراليز. بقول لهم في طنطا الكلام ده، قالوا لي ايوه يعني الاملايه لو بقت باراليز يعني مش هتتحرك يعني وكده، ما هتفضل موجود. ايوه لو بقت باراليز يعني مش هتتنفس، هتتخنق، هتموت يعني. يبقى احدث علاج للبارازيتك بريفرايسس هو مرهم اسمه بتروليوم جيلي. هذا البتروليوم جيلي انتي كولين ستيريز بيعمل جنراليز باراليز للاملايه وتموت. خلاص؟ بتروليوم جيلي انتي كولين ستيريز بيعمل باراليزز الاملاي. تقعد معاهم بقول لهم الاملاي ما تعرفش تتحرك، ما تعرفش تحضر الاكل، خلاص تموت بقى. لما يحصل لها ايه؟ لما يحصل لها باراليزز. اخر بليفرايتس الرجيك بليفرايتس. ده بيجي للبنات اللي الرجيك بليفرايتس ده الرجيك. خليكم معايا. اخوة الكتبة خليكم معايا. الرجيك بليفرايتس بيجي للبنات اللي بيستخدموا باد كوزموتكس، يعني بتستخدمها مصاحف اللي هي الاي لاينر والاي شادو والحاجات الاوسط اللي عارفينها، الاي لاينر والاي شادو، بس اللي هي رخيصه السنه. هتستخدمي كوزموتكس يبقى فيه شرطين. اول شرط طبعا بالبيت، طبعا هي مش كفايه كلام دي. تاني شرط الكوزموتكس تبقى من النوع الايه؟ النوع الجيد. خلاص؟ لان لو استخدمتي كوزموتكس من اللي هي رخيصه السنه هتعمل لك ايه في الليد مارجن؟ هتعمل لك ايه؟ الرجيك بريفرايتس. هل نظرنا البنات مش لازم السبب يكون كوزموتكس؟ ممكن تكون حاطه قطرة عندها حساسيه من القطره دي، زي مثلا قطره ايه؟ قطره اتروبين. طب ايه الحل في الكوزموتكس في قطره الاتروبين اللي عاملين الرجيك بريفرايتس؟ طب انا هعمل فيهم ايه؟ هو اسهل طبعا عشان اضيع الالرجيك بريفرايتس احط قطره ايه؟ أطرش استيرويد. ده آخر نوع عندنا من الأنتيرور بليفرايت. طب لنا مين هو كلاس البليفرايت؟ طب لنا البوستيريور بليفرايت. مهم من قبل هتكشف. قلنا البوستيريور بليفرايت يا جماعة. تيجي هنا. behind the gray line. أنا فكرة البوستيريور بليفرايت تيجي هنا يعني بين behind the gray line يعني في أني جلاند يعني في المبوميان جلاند. لها ثلاث أسامي البوستيريور بليفرايت. اسمها رقم واحد بوستيريور بليفرايت. رقم اثنين مبومينايتس. رقم ثلاثة مبوميان جلاند ديسفانكشن. إيه اللي بيحصل؟ الحين اللي بيحصل مش عارفين إيه سبب كتير الكلام دي طلع سكريشنز كتير يعني كل السبب بتاعنا هو excessive secretion من المبوميان جلاند. المبوميان جلاند بتطلع سكريشنز كتير. السكريشنز دي لما بتبقى كتير يا جماعة بتحرق الليدمر تعملي سيفير انفلاميشن في الليدمر ومن عين بقى يشتكي من ايه الليدمر بتاعه يبتدي يهرش في الليدمر حضرتك تبقى في الليدمر تلاقي ايه تلاقيه هايبريميك. طب السكريشنز الكتير دي انا هشوفها ازاي يعني خدنا شكوى العيان هيهرش في الليدمر بتاعه. طب السكريشنز كتير هشوفها ازاي حضرتك هتبص على الليدمر تلاقي الوضع زي ما انت شايف كده كل التسخين ده هو الليدمر اللي هو دي الايه اللي هو الرموش. بص هنا كده هتلاقي عند الاوبننج اوف مونيان جلاند نقط ايه نقط زي هتلاقي الاوبننج اوف مونيان جلاند متغطيه بجلوبيولز اوف اويل. خلاص ده انا مش باينه ده انا يا جماعه مش باينه مش عارف معايا الصوره الثانيه ده لا مفيش فيها دي. يبقى هنلاقي الاورفيسز اوف مونيان جلاند از كفرد باي جلوبيول اوف اويل. طب السكريشنز الكتير دي يا جماعه ممكن يحصل لها في سكريشنز جوه كتير جدا ممكن السكريشنز دي تنشف جوه المومين جلاند. ام لو انت جيت تضغط هنا تطلع لك السكريشن من هنا بس تطلع ناشفه بيقول لك السكريشن تطلع تبقى عامله شبه معجون السنان لايك تو سبوت ده يعني كده باينه ولا مش باينه؟ باينه؟ في معجون السنان؟ استنتظر استنتظر انه يقول لي فين معجون السنان يعني باقي هو صورتين اهي انا معجون السنان اهو يا جماعه يا معجون السنان ده عباره عن سكريشنز بس حصل لها ايه؟ حصل لها ايه هو السكريشنز جوه؟ درايف كان عن شويه جنتل بريشر بدات السكريشن تطلع ولكن بتطلع لايك ايه؟ تطلع اولا يا جماعه تلاقي سك سك لايك ايه بقى؟ لايك ايه؟ لايك توز بشبه معجون السنان. طب الانفلاميشن لما بيبقى كتير عندنا خلايا هنا الانفلاميشن ده فبيبقى تبقى عندنا خلايا هنا اسمها ايه؟ جوبلت سيلز. جوبلت سيلز دي رغم تطلع ايه هنا يا جماعه برضه؟ وايت فومي ديستشارج اهو شايفينه؟ زيت مارجن عليه دلوقتي وايت فومي ديستشارج. اول ما تلاقي في اي حته ديستشارج لونه ابيض وشبه الرغاوي فومي ديستشارج تعرف انه طالع من ايه؟ من الانفليمد ايه؟ من الانفليمد جوبلت سيلز. يبقى لو فحصنا العيان هنلاقي ايه؟ هنلاقي الاورسيس اوف موميان جلاند عليها ايه؟ جلوبيولز اوف اويل. ولو ضغطنا شويه هيطلع سكريشن لايك لايك تو سبوت. والانفليمد جوبلت سيلز هتعمل لي ايه الانفليمد جوبلت سيلز؟ وايت فومي ديتشارج. طب ممكن السكريشن تنشف جامد ادي العين اهو ممكن السكريشن تنشف جامد لدرجه ان يحصل ان هو في هذا المكان ايه؟ الضغط والله ايه بتاع المومين جلاند اوبستراكشن. ها كمان شويه ان لما الضغط اوف المومين جلاند يحصل لها اوبستراكشن يتكون جوه ان هو كيس دهني. اسمه ايه الكيس الدهني اللي اتكون جوه؟ اسمه كاريزيوم. يبقى ايه الكومبليكيشن بتاع المرض بتاعنا؟ لو حصل اوبستراكشن اوف ذا ضغط هيتكون ايه؟ ريكارنت كاليزيا او هيتكون كيس دهني اسمه كاليزيوم. طب يا جماعه حد فاكر لما السكريشن تبقى كتير قوي اخبار كتير فيلم كتير فيلم بيتكون من ايه؟ من اول طبقه اسمها نيوسين لير، تاني طبقه اسمها ووتري لير، تالت طبقه اسمها اويلي لير. المفروض الطبقات دي بنسب. دلوقتي مين زادت جدا جدا جدا؟ الاويلي لير زادت جدا، احنا قلنا الجلاند بتطلع ابنورمال ايه؟ سكريشن كتير. دلوقتي كتير فيلم ده كويس ولا بايظ؟ بايظ. حصل ديستربنس بتوين الايكوس لير اند اويلي لير. الاويلي لير بقت زياده قوي، كتير فيلم ده غلط. وبالتالي العيان ده يجيله ايه؟ كتير فيلم انستابيلتي. لو العيان كتير فيلم بتاعه بايظ يجيله ايه طبعا؟ دراي اي. يبقى ايه الكومبليكيشن اللي هتعرض لها هذا العيان؟ لو الضغط اتقفلت يحصل ايه جوه؟ كيس دهني اسمه؟ كاليزيوم. لما كتير فيلم يبوظ يحصل العيان ده طبعا ديجري اوف ايه؟ of the right eye of zero. التريتمنت نصب عليه ونزل كلمة واحدة. As squamous proliferative. التريتمنت هنصب عليه ونكتب ان هو زي الايه؟ زي الـ squamous proliferative. كده احنا خلصنا الايه؟ كده احنا خلصنا مين؟ proliferative. حاضر. في حتة كده في قدام تميلكوا عندنا لو سمحتوا ارجعوا كده صفحة كام؟ صفحة كام؟ لو بتطبق عني نسيتها يعني صفحة كام؟ صفحة كام؟ صفحة 8 هسألكوا سؤال معانا عنده ايه؟ اخبار الابر اللي ده فيه ايه؟ عنده في مايل بتوز؟ ادي حاجة. طب البيوبل دي والبيوبل دي هل البيوبل دي قد البيوبل دي؟ هنا في ايه؟ مايوز في توزز ومايوز. طيب هل لون الايرس هنا شبه لون الايرس هنا؟ الايرس هنا فاتح اسمه ايه دي؟ هيديرو كرومي العين عنده ايه دي هذه العين؟ هورنر سندروم. خلاص؟ يقول لك وانتش عرفك يعني البيوبل دي واسعة والبيوبل دي ضيقة ممكن العيان يكون هو طبيعته كده. على فكره في ناس التو بيوبلز مش بيبقوا قد بعض. مش هعرفك ان البيوبل دي مايوزس عشان فيها هورنر. ما ممكن البيوبل دي تكون نورمال او ممكن يكون فيها ايه؟ هورنر. ازاي نعمل دايجنوزس الموضوع ده؟ نحط العيان هنا اهو قطره كوكين 4%. هقولكم الكلام النظري بعدين نشرحه. لو حطيت قطره كوكين 4% والبيوبل دي وسعت يبقى العيان ده نورمال. لو حطيت قطره كوكين 4% والبيوبل دي ما وسعتش يبقى دي ايه؟ هورنر. احفظ وبعدين افهمك. يبقى لو حطينا قطره كوكين 4% والبيوبل اللي ضيقه دي حصل لها دايلاتيشن يبقى العيان ده از ايه؟ نورمال. حطينا مهما حطينا كوكين مفيش اي ريزلت يبقى العيان ده عنده هورنر سندروم. تفسير هذا الكلام ايه؟ ازاي قطرة الكوكين بتوسع البيوبل النورمال؟ قطرة الكوكين 4% اللي بتوسع البيوبل النورمال. قطرة الكوكين دي يا جماعة تيجي على النيرف اندنج اللي هنا. النيرف اندنج بيطلع نور ادرينالين. مفعول النور ادرينالين ده بعد شوية بيرجع النيرف اندنج تاني. حاجة اسمها ري اوبتيك. بقول لك ان قطرة الكوكين بتمنع الكلام ده. بتحافظ على النور ادرينالين موجود. فالاكشن بتاعه ايه؟ يزيد. يبقى قطرة الكوكين بتنهبت الري اوبتيك اوف نور ادرينالين. طب اذا اساسا لازم يكون في ايه عشان انا امنع الري ابتيك بتاعه؟ نور ادرينالين. يبقى لو انا نورمال يا جماعه والنور ادرينالين موجود هنا فعلا وحطيت قطره كوكين يحصل ايه؟ الاكشن اوف ذا نور ادرينالين يزيد ولا ايه؟ يزيد. النور ادرينالين هيعمل ايه البيوبل الضيقه؟ هتوسع. يبقى لو البيوبل اللي وسعت يبقى انا نورمال. طب لو كان في نورمال بقى يعني اساسا النرف مقطوع يعني اساسا مفيش هنا ايه اساسا؟ نور ادرينالين. حط كوكين مهما تحط هل هي افكت؟ يبقى لو كان النيرف مقطوع يعني كان في هورنر ذا بيوبل ويل نوت دايليت انتوا. يبقى الخلاصه هنحط كوكين لو وسعت يبقى نور. ما وسعتش تبقى هورنر. هسالك سؤال واحد ونفوت الموضوع ده. الكوكين ايه الاكشن بتاعه؟ بينهبت الري ابتيك اوف نور ادرينالين على على شرط ان النور ادرينالين يبقى اساسا ايه؟ موجود. ماشي يا جماعه. اللي بعديها في حته بعدها كده امفيتامين مش عارف ايه صح؟ اكتبوا لي كفايه كوكين بس. ماشي يا جماعه. في حته تانيه صفحه 13 مش معقول كده يا جماعه. قول لنا مفيش حته طعم تذكروا لوحديكم؟ يعني قول لنا ان بي كان في ان بي يا دكتور من الكورنيا الانسنان. ماشي اوكي. ها صفحه كام؟ 13. تعتبر ايه؟ complications for ulcerative preparation. مانتر مستايل. مانتر مستايل؟ حاضر. دلوقتي العيان عنده هنا ألسر. يبقى اسمه ايه المرض ده؟ ألسرات البريفرايز. ايه بقى الأورجانيزم اللي بيعمل ألسرات البريفرايز؟ ايه اسمه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سبب بلد من التاس ممكن يعمل خراج من اهو جنب الشعرايه. ناخده حالا اهو. الخراج اللي جنب الشعرايه ده اسمه ستايل فورميشن. إذا من ضمن الكومبليكيشن اوف ألسرة البريفرايت من ضمن الكومبليكيشن اوف اثر دي بريفراتيزن عامي كان الخراج جنب الشعرايه. اسمه ايه الخراج اللي جنب الشعرايه ده؟ اسمه ستاي فورمز. هناخده دلوقتي. خلاص ماشي كده. ده نقطه بيقول لك ان يكون كل من كونتراكت نوع من انواع كل من دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن انفلاميشن اوف ذا جلاند اوف ذا ريت. بالنسبه للجلاند اوف ذا ريت اللي هيحصل فيها انفلاميشن هما نوعين. الجلاند اللي موجوده جوه الستارتس دي اسمها ايه؟ الجلاند اللي هي موجوده جوه الستارتس بومين جلاند دي هيحصل فيها انفلاميشن. طب في جلاند ثانيه موجودة جنب الشعرين او اسمها زايد يعني بقى عندي نوعين. عندي جلاند اسمها زايد جلاند وعندي جلاند اسمها بوميان جلاند. هما دول اللي حصل فيهم انفلاميشن. بس زايد جلاند ريليتد للشوش والبوميان جلاند موجودة انسايد ذا تارتس. لما يدخل جوه الراك زايد جلاند اكيوت سيبريتيف انفلاميشن اوف ذا زايد جلاند ذيس از كولد ستاي فورميشن. يبقى من قبل ما ناخد الستاي هقول لكم ما هو الديفينيشن اوف ستاي. اكيوت ده بقى خراج. الخراج نسموه الاحمر ماشي. يبقى اي لما تلاقي احمر يبقى خراج. يبقى اكيوت سيبريتيف انفلاميشن فين؟ في الزايد جلاند. واهم حاجه من الخراج ده ريليتد لمين؟ جنب مين على طول؟ جنب الشعرايه. ريليتد تو ذا لاش روت. خلاص. طيب الموميان جلاند ممكن يحصل فيها كرونيك انفلاميشن وتكون لي ماس كده. يبقى ده اسمه ايه اللي فوق ده؟ ستاي. لكن اللي تحت ده اسمه كاليزيون. اسالكوا سؤال بص على الرسمه دي وقول لي ما هو الديفينيشن اوف كاليزيون؟ اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن. ايه جرانيولوما؟ يعني بيكون ماء. كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اوف ها انفلاميشن في مين المره دي؟ في الموميان جلاند. يبقى الموميان جلاند ده هيحصل فيها كرونيك انفلاميشن نسميه ايه؟ كاليزيون. بالعربي الكاليزيون ده هو الكيس الدهني. طب لو الكاليزيون ده اتكون جواه بطن كده يعني ده كاليزيوم. طب ده كاليزيوم بس ايه؟ انفكتد. نسميه انفكتد كاليزيوم. يبقى بص على الرسم وقول لي ما هو الديفينيشن اوف انفكتد كاليزيوم. ايوه كرونيك ولا اكيوت ده؟ اكيوت سبب انفلاميشن اوف موميان جلاند. يبقى في عندي ثلاث حاجات هنتكلم عليهم. ده اسمه ايه؟ طيب اكيوت سبب انفلاميشن اوف زايد جلاند ده اسمه كاليزيوم. كرونيك انفلاميشن اوف موميان جلاند ده اسمه انفكتد كاليزيوم. اكيوت انفلاميشن اوف موميان جلاند. ماشي يا جماعه؟ خلاص. خد بالك بقى اي خراج بنسميه هوردلان. اي خراج بنسميه هوردلان. الهوردلان او الخراج ده ناحيه بره فبنسميه هوردلان السيرنا. الخراج ده ناحيه جوه فبنسميه هوردلان انفيرنال. يبقى خد بالك الستاي له اسم تاني. الستاي له اسم تاني. هوردلان ايه؟ انفيرنال. الانفكتد كاليزيوم له اسم تاني. هوردلان ايه؟ انفيرنال. يبقى الستاي اسمه هوردلان انفيرنال. الانفكتد كاليزيوم اسمه هوردلان انفيرنال. هوردلان يعني ايه؟ يعني بس كده احنا خلصنا جميع الديفينيشن. قول تاني يعني ايه ستاي؟ اكيد ستاي من الانفيرنال اهو. وزايد جلاند قولوا اسم تاني. هوردلان ايه؟ سيرنا. يعني ايه كاليزيوم؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اوف بوميان جلاند. اسمه هوردلان ايه؟ لا ده مش اسمه هوردلان خالص. قلنا هوردلان يعني ايه؟ بس ده هو اللي اسمه هوردلان سيرنا. هناخد بقى الاستاذ. ما انا خلاص انا كاتب. اكيد سبب الانفلاميشن اوف زايد جلاند ماشي. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج من اهو سيرنا اللي تحت ده خلاص. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج هنا هو الاورجانيزم بتاع الالستر تيبريفايت اللي هو مين؟ النسبات صح. طب العين هيشتكي من ايه؟ خراج. على شرط ان الخراج يبقى جنب مين بالظبط؟ جنب الشعرايه بالظبط. العين هيشتكي من بينفول ريد سويلنج. اهم حاجه ان السويلنج ده يا جماعه اهم كلمه دي ات ذا لاش روت جنب الشعرايه. طيب الفينج عامل ازاي؟ لا قدر الله عندي خراج في دراعي مثلا. لا قدر الله هتلاقي في الاول دراعي كله بيوجعني. طب لما الخراج يكون بص ده الخراج يعني كده معروف البين بتاع اي خراج في الاول بيبقى بلج ايكنج بين او جنرالايزد بين ولما البلس يتكون يبقى ايه؟ يبقى ثرومنج بين. ده اي خراج مش الخراج بتاع اهو بقى هو ده المنظر اللي انا عايز اوريه لكم. الخراج بتاعنا فين؟ الدم اللي جنب الشعرايه فين اهو ده اسمه ايه بقى؟ عايز اقول لك حاجه، لو ادخل راجل هنا يدخل راجل عادي، لكن عشان اسميه صاير لازم يبقى جنب مين؟ جنب الشعر، عشان جنب الشعر يبقى اني بلاد يعني. بس بس كده، برافو عليكم، ده اللي استاذ الاستاذ يا جماعه. طب لو فحصنا عن الباقي، يلا هنلاقي جنرالايز ايدينا في كل اللي صح، وهنلاقي فعلا بينفول اتوينج في هذا المكان. طب لو انا استنيت على الخراج ده لحد ما يستوي، اي خراج لما بيستوي يا جماعه بيحصل له ايه؟ لو عندي خراج في دراعي بعد شويه كده من راسه لونها اصفر صح؟ اسمها بوينتنج. الخراج بينقي اضعف حته ويعمل فيها بوينتنج. الخراج ده عشان يعمل بوينت هيبوينت فين؟ هيبوينت جنب الايه؟ جنب الشعر. هتلاقي اللون الاصفر او النقطه اللي لونها اصفر او نقطه البوينتنج فين؟ ريليتد تو ذا لاب. افرض لقيت خراج عامل الراس الصفرا هنا اهو، يبقى ده مش ايه؟ مش ستايل. يبقى ده هي النقطة الدياجنوستيك، ده احنف ان ده ستايل. بيعمل بوينتنج فين؟ بوينت ات ذا لاش روت. يبقى لو لقيت خراج عامل بوينتنج او الراس اللي لونها اصفر بتاعته ات ذا لاش روت، يبقى ده دياجنوستيك ان ده ايه؟ ستايل. ايه مش ياخد الستايل؟ بنفتحه وبيرجع تاني. بنفتحه وبيرجع تاني. كومن جدا جدا ان الناس اللي جالهم ستايل جالهم ريكارد. ليه؟ غالبا بتبقى مناعتهم قليله، يبقى الريكارنس يجي مع التايديك، يجي مع الناس اللي عندهم انكوركتد ايرور اوف ريفراكشن. فاهمني؟ اي واحد يا جماعه مش لابس النضاره بيعمل كده. قلنا الحركه دي بتعمل ايه؟ مناعه الريد بتقللها صح. يبقى العيال عنده سكر او اللي مش لابس نضاره مناعه الريد ايه؟ قليله. ويجي له ايه؟ ريكارنس. هسالك سؤال، الخراج اللي هنا ممكن يعمل ايه في الهيد فول؟ نفتح والشعرية دي تقع ومتطلعش تاني. لو الكوريلاتي ده بوظ الهير فوليك الشعرية هتقع ومش هتطلع تاني. فاكرين ده اسمه ايه يا جماعة؟ مادروزس. وات از مادروزس؟ بيرمننت ويت اوف لاشز. يا ترى الحكاية دي اوف سيجنيفيكانت ولا لا؟ يعني تخاف من المضار؟ يعني هسألك سؤال، واحد اهو عنده كوريلا، الكوريلا ده نقى الشعرية دي وايه؟ الشعرية دي وقعت، في مشكلة؟ الشعرية احسن. ما المشكلة امتى بقى؟ لما الخراج هنا يوقع شعره، لما الخراج بعد شويه هنا وبعد. المشكلة دي في موضوع المدروس ده اخاف منه لو الحكاية ايه؟ ريكارد. طيب ده خراج في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. خد بالك اوعى تخلي العيان يعصره. لو العيان مسك الخراج ده يا جماعة بدأ يعصره عشان يفضيه، ممكن يحصل ايه؟ ممكن الانفكشن ده يوصل لحد المخ. مش تعطيه الدينجرس اريا اوف ذا فيس المثلث ده؟ خدتوها في الاناتومي؟ اي خراج في المنطقة اللي قدامك ده يا جماعة تخاف منه قوي. لان تواصل مباشره على الكافيرنا الصغير ممكن ان يحصل سبريد اوف انفكشن يوصل للكافيرنا الصغير تحت الكافيرنا الصغير نفس الرموز. ممكن يعني يكون حظه حلو شويه، الراجل اللي هنا يا دوبك يوصل لحد جوه بس، لحد منطقه ايه وخلاص الاوربت، يعني انفكشن في الاوربت. هناخد قدام ان الانفكشن في الاوربت اسمه اوربت سيلوبات. يبقى الخراج ده ممكن يعمل سبريد اوف انفكشن لحد مين والاوبشن؟ لحد الاوربت. طب لو دخل لحد المخ هيعمل ايه؟ كافيرنا الصغير نفس الرموز. ليه؟ لان ده خراج في الدينجرس ايريا اوف ذا فيس. ده في العلاج ممنوع ايه؟ ممنوع ايه؟ ممنوع السكويز. اوعى تخليه يعصر الخراج ماشي؟ بليز دونت سكويز ذيس ستار. طيب انا عندي خراجين، واحد هنا واحد هنا، عايزين نعمل مقارنه ما بينهم. واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ستايل، واحد اسمه انفكتد كاريزيا، واحد اسمه مورتيرم كسترنا، والتاني مورتيرم انترنا. عايزين نعمل مقارنه ما بينهم، ده خراج وده خراج، تعال نقارن ما بينهم. يلا النقطه رقم واحد، داتا بيوريشن في مين؟ بالظبط داتا بيوريشن في مين؟ في المومين جلاند. ادي النقطه رقم واحد، يبقى الخراج ده في الزايد جلاند، الخراج ده في المومين جلاند. تاني حاجه، ده ريليتد لمين على طول؟ الشعرايه. ده لسه انت قوي من الشعرايه. يبقى بالنسبه للسبايد ده ريليتد للاش روت، ده نوت ريليتد للاش روت. طب بالنسبة للبوينتنج، البوينتنج هنا بيحصل فين؟ راس الصفرة. ها يا جماعة على الليد مارجن، على الشعراية زي ما انت قلت. طب البوينتنج هنا خراج عشان يبوينت، ممكن يبوينت كده الثروه ايه؟ مين اللي موجود هنا ورا دي؟ كونتراكتر صح. او ممكن يا جماعة ادي الكلام ده، ممكن تلاقي البط مشي كده كده كده بالضبط وبدأ يطلع هنا. عايز اقول لك ايه؟ ان الانفكتد كادينجر ممكن يبوينت ثروه كونجنكتيفا او ممكن يبوينت برضه على زي اللي قدام برضه على الايه؟ على الليد مارش. ازاي الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ده النقطه دي اسمها ايه؟ جري لاين. ده بيبوينت الستايل بيبوينت على الليد مارش ولكن انتيرو تو ذا جري لاين. ده بيبوينت بوينت على الليد مارجن ولكن بوستيرو تو جري لاين. يبقى هنا بوينت انتيرو تو ذا جري لاين. بوينتنج لي انتيرو تو ذا جري لاين. البوينتنج لي يا جماعه بيهايند ذا جري لاين او يو بوينت تو مين اسهل طبعا ترو ذا كونتنت فايل. ده كراد وده كراد. توقع البين يبقى فين اكتر؟ اي كراد بيوجع جدا البين يبقى فين اكتر؟ هنا البين ان هو بيبقى مور. ليه؟ البص ليه موجود جوه مين؟ انا مين حدث البص؟ طب بقول لك لما اي بص يكون محبوس يكون اندر بريشر يعمل سيفير بين. يبقى ليه البين هنا بيبقى سيفير؟ لان البص بيبقى اندر ايه؟ اندر بريشر او اندر تنشن لانه محبوس انسايد ذا بس. النقطه بتاع الخمسه دي مش مهمه. وصلنا اهم نقطه. اي خراج في الذراع يساوي ايه في الذراع؟ ليه بدي الفتح؟ خراج يتفتح. نقعد ندي البط ده حيوي ومش عارف ايه ونستنى لما الخراج يستوي. يعني لما الخراج يستوي لما يكون ايه؟ بوينت. اول ما تلاقي راس صفرا كده تروح ايه؟ فاتح. خراج في الجراحه لازم تقعد تدي انتي بايوتكس. اي خراج عمره ما خف لازم يتفتح. ازاي هنفتح الخراج ده؟ وازاي هنفتح الخراج ده؟ الستاي يتفتح ازاي؟ خراج الستاي قدامك اهو. تفتحه من السكين سايد ولا من كلنا السايبر سايد من ورا؟ من السين هو قدامي اهو يا جماعه افتح كده بس كده. بعمل انسجن الونج ذا ليد مارجن. ماشي يا جماعه؟ انسجن الونج ذا ليد. الونج ذا ليد مارجن يعني من انهي سايد؟ للسكين سايد. ايه رايك الاوبننج انا عملتها فيرتيكال ولا هورزونتال؟ هورزونتال. ليه؟ لو انت فتحت كده هيعمل سايد بوست. طب وايه المشكله؟ هيخرج اهو. بتوع التجميل يقول لك ايه؟ عايز تفتح اي فتحه في الوش لازم تمشي مع السكين كريز عشان ما تعملش ايه؟ فايبروز. بيقول لك ان السكين كريز بتاع المنطقه دي كويس يبقى كله ايه؟ هورزونتال. لو انت عندك خراج هنا لازم تفتح عليه كده هورزونتال. لو انت فتحت فيرتيكال هينديوس فايبروز. طب ايه المشكله لو حصل هنا فايبروز هنا كده؟ الموضوع مش موضوع كوزموتيك. هيحصل ايه في البوستيرور بوردر يا جماعه لو حصل فايبروز؟ الريجولاريتي. حد فاكر لو في الريجولاريتي في البوستيرور بوردر بيعمل ايه؟ الدموع يحصل لها ايه؟ تحوش هنا وما تروحش على الاجرمال سيستم. تحوش وبعدين تقع. تحوش وبعدين تقع. اسمه ايه المرض ده؟ الالبرام. يبقى الخلاصه هنفتح الستاي ازاي؟ ها يا جماعه هنفتحه من انهي سايد؟ رقم واحد من السكين سايد. رقم اثنين نفتح فيرتيكال ولا هورزونتال؟ هورزونتال. انت لو فتحنا فيرتيكال ده هينديوس ايه؟ فايبروز. ايه مشكله في الفايبروز؟ فايبروز هيبوظ مين؟ الليد مارج. طب خلاص الحمد لله علينا الاستاي. طب عايزين نفتح ده بقى الخراج اللي هنا ده. اقرب تفتح من السكين سايد ولا من الكونجنكتيفال سايد؟ دي اول حاجه. احنا فتحنا هنا من السكين سايد يبقى الجهه الثانيه نفتح منين؟ من الكونجنكتيفال سايد. ليه؟ ده عايز افتحه اسهل لي افتح من السكين سايد ولا من الكونجنكتيفال سايد؟ الكونجنكتيفال سايد. الاول نقطه يعني ايه من الكونجنكتيفال سايد؟ يعني العيان عنده هنا خراج اهو كويس؟ هروح قلب الجيب مثلا عنده خراج فوق كده. هروح قلب الجيب هي الخراج اهو. خد بالك ان الجفن ده مقلوب. عرفت ان انه مقلوب. الرموش فين؟ فوق اهو الخراج اهو. يبقى انا دلوقتي لو انا فتحته دلوقتي هفتحه من انهي سايد دلوقتي؟ ما كنتش هتفتحه سايد. نفس السؤال هورزونتال ولا فيرتيكال؟ احنا قلنا فتحنا هنا هورزونتال يبقى نعكس برضه. خليه بس ليه؟ عشان الكلام ده افتح كده اهو. تعال نشوف لو انا فتحته هورزونتال ايه اللي هيحصل؟ بص الثاني هنا مليانه ايه؟ ايه دول؟ بوميان جلاند. فاكرين شكلهم ايه؟ فيرتيكال يقربين. لو انت قطعت كده يبقى ان شاء الله تفتح كل الايه؟ جلاند. لكن لو انت فتحت كده اهو فيرتيكال يبقى هتخش ما بين الجلاند. يبقى اقول لك على حاجه ده نفتحه من السكين سايد ده ما كناش هنفتحه بالظبط. ده نفتحه هوريزونتال الثاني نفتحه فيرتيكال. يبقى ليه فتحنا فيرتيكال هنا يا جماعه؟ ان اوردر نوت تو لو انا فتحت هوريزونتال هقطع مين؟ مورنينج جلاند. يبقى افتح فيرتيكال ان اوردر نوت تو كات ذا دكتس اوف مورنينج جلاند. النقطه دي مهمه في العلاج ده. يبقى انا افتحه هوريزونتال انسجن ده افتحه ايه؟ فيرتيكال انسجن. ده على الليد مارجن او السكين سايد. ده من انهي سايد؟ الكونجكتيفال سايد. العكس. خلاص كده انا قلت يا جماعه علاج السايد النص ده اي خراج في الدنيا على ما يستوي اقعد قد ايه؟ انتيبيوتيك وجمادات ميه سخنه. ولما يستوي لما يحصل بوينتنج العلاج الاساسي بفتحه زي ما لسه قايل هورزونتال انسجن بارلل تو ليد مارجن. صح يا جماعه لسه قايل الكلام ده؟ طب مفيش طريقه من غير فتح؟ في طريقه بس انا مش فاكرها. اللي بيتعمل اللي انا قلته في طريقه من غير فتح. ازاي دلوقتي البوكس ده عشان يطلع في قدامه مين اللي مضايقاه وهيطلع؟ شعري. طب ما انا ممكن اشيل شعري فرصتها. هتفكر لما اشيل شعري فرصتها تلاقي طيب وليش واضغط هنا كده بسيط جنس البريمنت طيب البوكس بدا ايه؟ بدا يفضي. دي اسمها طريقه اسمها ايبوليشن ذا جنتل بريشر. ليه ما بنحبهاش؟ لو ضغطنا شويه كاننا بنعمل ايه؟ سكويز. يبقى الحل من الفتح. على فكره معايا اقول لكم على حاجه، لو في حد فيكم عنده ستارت انا مش فاهم اللي انا قلت لكم ده خالص عليه. احنا قلت لكم باجي هنا شعري بفتح هوريزونتال انسجن في الزيت مارجن ده. لا لا عارفين انا بعمل ايه الحقيقه يعني؟ تجيب المشهد طبعا والهوريزونتال هي ده تفقعه بقع كده هو يروح ايه؟ يروح فاتح. ماشي يا جماعه؟ يبقى هوريزونتال والحاجات دي بس عشان نغلف عليكم، لكن انا بجيب المشهد عامل كده يروح مفضي خلاص كده. ماشي يا جماعه ده مش شغل يعني، لكن الكلام النهارده اللي موجود عندنا. يا بتحب موضوع الايميليشن والجنت البريشر ده ولا مش بنحبه؟ نكمل ولا ايه؟ ساعتها انا تعبت يا سيدي.